بمعنى على ولا تكون في الظرفية. في الظرفية لكن أجاب بسهولة لأن المعنى على لا يمكن التوجه داخل يعني إذن هي للظرفية في الأصل وتأتي لغير الظرفية بحسب السياق. طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ في هرة حبستها السببية؟ ها؟ نعم. طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين مفعول انظر هذا المناء؟ جملة كيف؟ وأين خبر كان؟ أين هو؟ كيف؟ مقدم؟ وهل التقييم هنا واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ نعم صحيح، كيف خبرها مقدم وجوبا لانه اسم استفهام والاستفهام لا اصل له. طيب قوله تعالى هذا بيان للناس، عبد الرحمن بن داود، هذا المشار اليه القران، فيه راي اخر ما حضر يلا زهير. نعم القرآن عموما، وأيهما أولى؟ أي الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم، كلما كان أعم فهو أولى لأنه أسلم. طيب لماذا فرق محمد الشميمدي بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟ إيه يعني لأنه بيان للجميع ولكن لا يهتدي به ويتعظ به إلا المتقون كذا. طيب هنا أطلق البيان يا هداية الله هذا بيان للناس في أي، إذا قلنا أنه القرآن في أي شيء يكون البيان؟ هل هو في كل شيء ولا في مثال العبادات فقط؟ في كل شيء. هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضح. طيب أظن أخذنا فوائد هذه. طيب قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، استفهام من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء، فهو عام من حيث التبيين، عام من حيث المبين له. المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هذا بيان الناس في كل شيء، ويؤيد هذا الآية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر بقوله للناس، فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون بقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائدها أيضا أن من لم يتق بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه. من أين تؤخذ؟

في بلاد أخرى، ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون. هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط، حتى بين العلماء، حتى بين المبادئ. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا، نعم. طيب وين الأمة الإسلامية؟ يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها، هذا المشكلة. مثلا تحتاج إلى علاج من الجذور، من الجذور. ويا حبذا أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويدرس أوضاع المسلمين. نعم. ولا شك انه يجب ان يبين ان الكفار اعداؤنا، وانه يجب ان نستعد لهم، وان نخشى شرهم، وانهم احيانا يدسون السم بالعسل، نعم، بل كثيرا. لكن مع الاسف ما عندنا هذا. يعني احكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلف، ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج بدأوا الناس يلمسون شيء من الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم هنا. والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح حصوننا قبل حصون فيها عفون، نسأل الله السلامة. نعم أين؟ أين؟ بس إن أصلا ما فكرنا في هذا. يعني حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوش وأسلحة، ما أظن أن يخطر على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار. ها؟ ما في شك. فإذا الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت جدارا من طين على بركة ماء، يصمد للسقف الذي يبنى عليه جدار؟ لا، يمكنك ما تعرف الطين والماء، يسقط. أين تحتاج إلى نية؟ لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو من شئت قادة المسلمين، لماذا تكون جيشا؟ فلخاف من جيرانه، أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم. ها؟ نعم؟ ها؟ لا ما نستاهل، الحمد لله الآن في الله تبتر، في تبتر، وفي يعني حرب الخليج هذه، في ناس الحمد لله من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج، نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله، ولا يقاتلون إلا بسم الله، وأنهم يصلون قبل أن يركب الطائرات مثلا، أو قبل أن يركب المراكب. كل هذه طيبة، فيه الحمد صحوة جيدة الآن. نعم هذا إيش؟ نعم نعم نعم هنا. نعم الجواب على هذا، وهو إشكال في محله،